يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد زار اليهودية في بيته، لا تكون هذه من الموالاة؟ لا يقول لا أعرفه من الله. لهذا لما دعا من الله وصلت حتما اليهودي كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يمنع وجوده للجميع قبل ان يجده النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده دعاء اليهودي فزار النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقال اسلمت فجعلها يوم ولا ابي، فقال ابو عبد الله فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انزله بي من النار وعلى رسوله يتولوك فاذا جاء احد منكم مريض ليكفر الله كافرا ثم ذهب النبي عما فضل مكه وعلى اليهود فاذا تمر منهم ادعاء الى الله او جاءوا النجاه ليسلهم ادعاء الى الله او ادعاء الى بلاده ادعاء الى الله ما سمع الاموال الولاء جل كبيره لما نحكيهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.